اللهم صل على محمد وآل محمد. التقريب الخامس وهو الأخير لإثبات الانتصار والمظهر ما وهو السيف الإراحي قدس الروح، فإنه ذكر في هذا المجال بيانين في مكان الذات انتصار ومسلوب. البيان الأول ما تقدمت الإشارة إليه، تقدمت الإشارة إليه وهو ان دلاله الشك على التوسط امر مفروغ عنه بين الاطفال على التوسط أمر مفروغ عنه بين الأصحاب، وإنما الحسد في كون المحلق والطبيعي حيث أن قرينة الحكمة على تقدير جريانها تثبت أن المعلق هو الطبيعي فلا إشكال فيثبت المحاكم من أجل وقد تقدمت المناقشة فيه. البيان الثاني ما أشار له في نهاية الأسفار، نهاية الأسفار يدخل بكميه الأبروجة، ولم أرى من نقله عنه ولعل ذلك كنا لتأصل طبع نهاية الأفكار من أول قول شدة وهمه فهو أن يقال إن الجملة إذا حذفنا منها أداة الشرط أقولنا هكذا أكثر جيدا فهي بأطلاقها تدل على أن وجود الإسرائيلي ثابت على تقدير أي حالة من الحالات يجب الإكرام سواء كان قائما صاحبا ليلا او سحرا كائن او لم يكن خيفا او شفاء فهكذا ولازم ثبوت الوجود في مسألة الحالات عدم إنسان وجود ثاني في بعض هذا أو في جميعها فإلا يلزم اجتماع المجلس أو وجوب الإكرام إذا منحصر في هذا الفرد من الجنة فلا يمكن بدخول فرد ثاني من الوجود وفي كلمة أخرى يلزم أن يكون طبيعي وجوب الإكرام منحصرا في هذا الحال ولا فرد ثاني العبارة مهمة العبارة التي بينك مهمة وبكلمة أخرى يلزم أن يكون طبيعي وجوب الإكرام منحصرا بهذا الفرد الوجود إذ لو كان هناك فرد ثاني زيادة هذا في الإكرام إذ لو كان هناك فرد ثاني سابق أو سابقا في بعض الحالات يلزم اجتماع المسلم فعليه المهم أن أعتقد هذه أن الطبيعي وجود الإكرام حصرا في هذا الفرد من الوجود هذا قبل إدخال إن الشرطي أدابه فبعد إدخالها والاستعانة بها يثبت أن طبيعي الوجود المنحصر بنا بهذا الفرد الواحد من الوجود وجود المنحصر بهذا الفرد من الوجود منوط بينما هو بين الوجود فيلزم عند انتفاء الفرد انتفاء هذا الفرد وبالتالي انتفاء منه شروط طبيعي المفروض الطبيعي منحصر في هذا ولا يمكن عند انتفاء الشرطي انتفاء هذا الفرد من الوجود ثبوت فرد ثاني من الوجود وإلا يلزم عدم انتفاء الطبيعي انتفاء وهو خلق الله الأخبار تثبت المحكمة هذا معنى هذا هو تثبت فعند انتفاء الشرط يلزم انتفاء هذا الفرد من الوجود ولا يمكن سقوط فرد ثاني من الوجود فإلا يلزم عدم انحصار الطبيعي في هذا الفرد وهو انتفاء هذا ما عقاده قدس سره وفيه إنه لو سلمنا الأصول الموضوعية في هذا السفر سيكفينا أن نقول بهذا البيان أقصى ما يثبت أن الطبيعي معلق معلق يعني طبيعي يجب معلق على هذا الشرط ولكنه لم يثبت انتفاء شرط الإنسان كبير يكون الطبيعي معلقا عليه بالشرط نحن نسلم أن الشرط لو كان واحدا فبانتفاء الشرط الأول يحل محله الشرط الثاني فيبقى الطبيعي طبيعي الوجود فاعل هذا الاحتمال لم ينتهي هذا التقرير وهو الأساس الركن المهم في استفادة منها يعني بعبارة أخرى يكون المجيب شرط والمرض شرط ثاني جديد للمجيب انحصر الطبيعي بالفرد وقف على تقدير قصود هذا الشرط على تقدير قصود هذا الشرط فقط يكون هذا الشرط فقط وعلى تقدير قصود هذا الشرط او شرط ثاني او شرط ثاني او شرط ثاني ما وجدنا عنه طابع فالصحيح الطبيعي منحصر بهذا الفرد على تقدير قصود هذا الشرط هذا هو التقرير الخامس ونكتفي بهذه التقريرات الخمسه فقد اتضح ان جميعنا قادر للتحمل من الأشياء الغريبة المنفقة للنظر أن في الوجدان احيانا لا يمكن تكييفه وفق الصناعة الأمنية احيانا فالوجدان يقضي بشيء وفق الصناعة الأمنية فالوجدان قد يقضي شيئا والصناعة الفنية لا يمكنها إفقاها وهذا من قديم فإن الوجدان قاضي بأن الشرطية لها قصد هذا الوجدان الحرفي حتى ذلك ولا نحتمل ان وجدان شخص يتامل في ذلك وان كان المنصوب بالمرتقى على المبدا انكار مكون الشرطي لكن قلنا ذات الحق يمكن كيف تقول لما نيجي في الفقه لا اشكال ماذا يقول به الوجدان قاضي بثبوت المرض ولكن الصناعة الفنية لا يمكنها إثبات ذلك لأن ثبوت المفهوم موقوف على انتصار الشارع والانتصار لا يمكن اثباته لا بالوضع ولا بقرينة الحكمة ولا بشيء ولا نجد شيئا وطريقا اقرب واوضح في اثبات الانحصار من التمسك بالاطلاق المقامي من التمسك بالاطلاق المقامي لا بإطلاق المقام فإطلاق المقام بتقريب أي مقام إن المتسلم إذا قال إن جاءك زيد فأسلم فحينما يسكت عن بيان الشرط الثاني يدل سكوته على عدم وجود شرطا اخر والا ذكره مستعينا بقول حافظة بقول حافظة أجل أحيانا نعلم بوجود شروط أخرى تقود مقام هذا الشرط وحينئذ لا يمكن التمسك بالأطلاق المقامي وفي نفس الوقت لا يكون المفهوم بالشرطية كاملة ولعل من هذا القبيل هذه الجمله يثبت اذا جاءك ان جاءك زيد الثاني فانا نعلم من الخارج ان زيدا لو لم يجب ولكنه مرض شديدا وليس له ما يسد به رنق العشاء. كان المريض ما عنده أثرياء اللي يقول أرقر بطنه ولا يتمكن أن ينام. من الخارج نعلم أنه أيضا يجب إثرا. إذ المولى الذي قال إن جاء فأصرفه إنسان له عاطفة له وجاء ولا يحتمل أن مقصوده أن إكرام غير واجب وغير جائز حتى في مثل هذا الحال. هذا ما تقول، هذا من الخارج على الناس. هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامين وما ولا نقول بثبوت المفهوم. أما في الحالات الأخرى التي ليست من هذا القبيل لا بأس بالتمسك بالأطلاق المقامي بلا معنى واحتمال. يعني بعبارة أخرى نتمسك بالأطلاق المقامي ما دام لم يثبت من الخارج وجود علة ثانية فكل دليل نتمسك بعمومة إذا مثل دليل عام نتمسك بعمومة إن لم يثبت مغلط هنا نتمسك بالأطلاق المقامي لإثبات وحدة الشرط ما لم يثبت من الخارج واحتمال أن المتكلم عادة هو في صدد بيان أن هذا الشرط موجب لهذا الجزاء أي أن المجيء موجب لوجود الإكرام وشرط له أو فيه. أما أن هناك شروط أخرى أو لا فذاك مسكوت عنه وليس المولى بحدده حتى يصح التمسك بالإطلاق المقامي. هذا الاحتمال مفتوح لأنه على صحة الاحتمال المذكور فكما لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لعدم انعقاده كذا لا نقول بثبوت المفهوم في مثل هذا الفصل. حتى يرد الإشكال وأنه المفهوم ثابت ولكن لا أطلاق مفهوم. لا هذا الكلام ما يحكي بل في هذا الفرق كما لا إطلاق مقامي لو تحرم فذا لا مفهوم. بعد هذا يقع الكلام في تنبيهات. فنقول إذا فرض منها الصدق كان المتكلم أحرزنا نوج يريد بين أن هذا الشرط أما هناك شرط آخر أو ما وجدت ما ناظرته نقول في مثل هذه الحالة أصلا مفهوم من قال هذا وما قال حتى تقول لي كيف المفهوم ثبت مع أنه لا إطلاق مقامي صحيح إطلاق مقامي يمكن ما ينعقد هنا لكن مفهوم ما تأول الكلام إذا علمنا أن المتكلم حينما قال إن جاءت زي فاكر يعني يريد بين المقدار أن المجيء موجب للإكرام أما هناك شرط ثاني يقوم أو لا يقوم ما ناظر له في مثل هذه الحالة أول الكلام تقول في المرض تقوم بأن ما مراد يعمل تتكلم تمام بأن مراد يعني لو قلت أنه ما ثابت أنه في صدد مراد هاتش يريد له يعني في صدد ديان أنه المجيء شرط أما بقية مراد ليس في صدده لو قلت قد واحد فيه الزائر أنه عادة المتكلمين هكذا ليس في صدد بيان بقية مراده وأن هناك شرط ثاني أو لا إذا هذا الشرط هذا ما معلوم إذا كم نقول في مثل الحالات مفهوم الأمر طبيعي أخرجوا من هذا المكان المنتدى اللبناني فالعراق تدعون هذا تبقون تدعون يولا هذا ما دمنا هنا صحيح ترى كما ليش عن الصناعة والفن والدفء والهذا يأثر الأجواء ها وننسى ذوقنا الحر هذا لعله كما تقول أما هذا هو يحكيين على أي حال جيه تنبيهات التنبيه الأول إن الجزاء إذا كان حكما عاما إن الجزاء إذا كان حكما عاما فهل يكون المفهوم موجبة كلية أو موجبة جزئية ومثال ذلك بل هو السبب هذا المثال في طرح هذا البحث قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء هنا الجزاء يشتمل على حكم آخر لا ينجسه شيء فهو حكم عام الجزاء معلق على الكرية في مثل هذه الجملة هل يستفاد أن الماء إذا لم يكن فرا فسوف يتنجس في كل شيء وبناء على هذا يصير المفهوم موجبة كلية، أو يستفاد أنه ينجسه شيء في الجملة. أما أن المنجس كل شيء هذا لا يستفاد، بل أقصى ما يستفاد يتنجس بشيء في الجملة. بناء على هذا يكون المفهوم موجبة جزئية أو قضية مهملة. هذا كنت أتحدث وهذا البحث مهم، إذ وقع الكلام بين الفقهاء في أن مثل هذه الرواية هل يستفاد منها أن المتنجح ينجس الماء القليل غير الفر أو لا؟ منها الرواية التالية، المتنجس. فبناء على الاحتمال الأول، يعني أن المباد شنو؟ موجب كلية، نعم نعم التمس في هذه الأستاذة دونه. على الاحتمال الثاني وللكلام تتمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد آل محمد.